الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وهذه الترجمة أوردها المصنف رحمه الله ليبين الفرق بين التلاوة والمتلو، وقد أطال كما تلاحظون في التبويب لهذه المسألة، وقد ذكر الحافظ بن حجر نكتة لطيفة تتعلق بالإمامين الإمام أحمد والإمام البخاري، وأن كل منهما ابتلي بمسألة، فالإمام أحمد ابتلي بمن يقول بخلق القرآن، فبالغ رحمه الله في الرد على المخالفين، وصنف كتابه الرد على الجهمية، ونبه على هذه المسألة، وأبلغ في النصح للمسلمين في هذه المسألة، حتى إنه لم يقبل من الواقفة واللفظية أن يجملوا الكلام في هذه المسألة العظيمة، ولم يقبل منهم إلا أن يصرحوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. والإمام البخاري ابتلي بمن يقول إن أفعال العباد ليست مخلوقة، وكلا المسألتين متعلقة باللفظ والتلاوة، لأن المسلم إذا قرأ القرآن فإن صوته وحركته مخلوقة، والإمام البخاري ابتلي بمن يقول إن هذه الأصوات والأفعال ليست مخلوقة، فرد على هؤلاء وصنف كتابه خلق أفعال العباد في الرد على هؤلاء، والإمام أحمد رد على أولئك الذين يقولون إن القرآن مخلوق. والصحيح هو التفريق بين القولين، بين قول من يقول إن القرآن كلام الله عز وجل ليس منه شيء مخلوق، وأصوات العباد وحركاتهم مخلوقة، وهذا هو قول الأئمة، وهذا الذي عليه الإمام أحمد والإمام البخاري. وإن كان الإمام البخاري نسب له القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وتبرأ من هذا الإجمال وقال إن الذي أقول إن أفعال العباد مخلوقة، وأما الألفاظ ففيها تفصيل. وكما توهم بعض الناس في قول الإمام أحمد أنه يقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، كذلك توهم في قول البخاري أنه يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وكل من الإمامين الإمام أحمد والإمام البخاري رحمهم الله من أئمة أهل السنة الكبار، وكلاهما يقرر أن القرآن كلام الله غير مخلوق كيفما تصرف. وأما أفعال العباد وحركاتهم وأصواتهم وكتابتهم عندما يكتبون القرآن، وحركة الأنامل والأيدي، وكذلك حركة اللسان والشفتين والأصوات والأوراق التي يكتب فيها القرآن، كل هذا مخلوق، والمكتوب الذي هو من كلام الله والمحفوظ والمقروء والمسموع عندما نسمعه من تلاوة القراء، كل هذا كلام الله. فأورد عدة أبواب في هذه المسألة، ومنها هذا الباب، باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. فهنا أورد هذه الآية لأنها مشتمل على التفريق بين التوراة والتلاوة، فالتوراة هي كتاب الله الذي أنزله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، أنزلها مكتوبة في الألواح، وهي كتاب الله بحق تكلم بها وأنزلها على نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، أنزلها مكتوبة في الألواح، وقد كتبها الله عز وجل بيده، وهذا يدل على إثبات صفة الكتابة لله وعلى أنه تكلم بالتوراة وكتبها وأنزلها على موسى في الألواح وأنزلها باللغة العبرية وهي لغة بني إسرائيل كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهذا من حكمة الله أنه أنزل الكتب بلغات من أنزلت عليهم هذه الكتب ليسهل عليهم فهمها، لأن الله عز وجل أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، وأنزل القرآن بلغة العرب وأنزل الإنجيل باللغة السريانية، وهكذا الكتب أنزلها بلغات من خاطبهم بها ليسهل عليهم فهمها تدبرها وعقلها. وهذا مما يدل على أن الله تكلم باللغات وأن الله عز وجل خاطب كل قوم بلسانهم وبلغتهم، وهكذا يوم القيامة هو يخاطب كل إنسان بلغته كما جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قال في قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، التوراة كتاب الله الذي أنزله على موسى، ولكنه يتميز عن غيره من الكتب أن الكاتب لها هو الله. التوراة كتبها الله عز وجل بيده كما خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، فهذه الأمور الثلاثة تولى الله عز وجل فعلها بيده، كتب التوراة بيده، فالكتابة صفة الله والمكتوب وهو التوراة هو كلام الله. وأما القرآن الآن عندما يكتبه الكتاب في المصاحف فإن هذه الكتابة فعل المخلوق والمكتوب كلام رب العالمين، كذلك التوراة الآن عندما ينسخها بنو إسرائيل وينسخها الناس بعدهم فإن النساخ والكتاب مخلوقون وأفعالهم مخلوقة. وأما النسخة التي ألقيت على موسى من التوراة في الألواح فهي بكتابة رب العالمين كما جاء في الحديث وكتب لك الله التوراة بيده. قال فتلوها، هنا أورد المصنف هذه الآية ليفرق بين التلاوة والمتلو، وأن التوراة هي كتاب الله، فتلوها هذه التلاوة هي فعل بني إسرائيل الذين خاطبهم الله عز وجل بها، فإذا تلوا التوراة فالمتلو هي التوراة وهي كلام الله، وألفاظهم وحركاتهم وأصواتهم مخلوقة، وهذا مما يدل على التفريق بين التلاوة والمتلو وبين الحفظ والمحفوظ وبين السمع والمسموع، فإن كلام الله عز وجل كيفما تصرف بسماع تسمعه من القارئ تسمع آيات القرآن أو عندما تقرأ في المصحف تقرأ كلام الله عز وجل، فالمكتوب هو كلام الله والمسموع هو كلام الله والمحفوظ في الصدور هو كلام الله. وأما أفعال العباد عندما يحفظون صدورهم وحركاتهم وسكناتهم، ولهم عدة أفعال في طريقة الحفظ، منهم من يكتب في الألواح ويحفظ، ومنهم من يكرر، ومنهم من يتحرك ويمشي، هذه أفعالهم مخلوقة يستعينون بها على حفظ كتاب الله، والمحفوظ في الصدور هو كلام الله. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليفرق بين التوراة وبين الإنجيل والقرآن، وهذه كلها كتب الله أنزلها على أنبيائه ورسله، وبين عمل العباد بها. قال أعطي أهل التوراة وهم بنو إسرائيل، التوراة يعني أنزلت عليهم وهي أنزلت على موسى، ولكنها أضيفت إليهم لأنهم خوطبوا بها فعملوا بها. هنا ينبه المصنف على هذه اللفظة وهو يتتبع مثل هذه الشواهد ليستدل بها على هذه المسألة العظيمة، وهي أن أعمال العباد مخلوقة، فعملهم بالتوراة مخلوق عندما يمتثلون ما خوطبوا به في التوراة فيصلون ويصومون ويحجون، كل ذلك من الأعمال التي هي مضافة إليهم. وأما أمر الله لهم ونهيه وما شرع لهم وما خاطبهم من كلامه فهذا كلام الله ليس بمخلوق. قال وأعطي أهل الإنجيل، وأهل الإنجيل هم قوم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم من بني إسرائيل أيضا، لكنهم خوطبوا بالإنجيل، وكانت هذه الشريعة مستقلة غير شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فكثير من بني إسرائيل خوطبوا بالتوراة، ثم بعد ذلك خوطب بعضهم بالإنجيل باللغة السريانية، وأنزل الله الإنجيل على نبيه ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. قال فعملوا به، أي فعملوا بالإنجيل، وهذا من أعمالهم المضافة إليهم. والمخاطب ما خوطبوا به من كلام الله، هذا كلام الله ليس بمخلوق. قال وأعطيتم القرآن، أي هذه الأمة أعطيت القرآن، أضيف العطاء إليهم لأنهم خوطبوا بالقرآن، وإلا فالقرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فعملتم به، عملتم بالقرآن، فعملنا بالقرآن هي الأعمال التي تقوم بجوارحنا من الصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله، هذه أعمال العباد، وهم يمتثلون القرآن، يمتثلون ما أمرهم الله به في القرآن. فالكتاب الذي خوطبوا به وأمروا ونهوا وشرع الله لهم فيه ما شرع، هذا كلام الله، وأعمالهم عندما يمتثلون ذلك هذه مخلوقة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، معنى ذلك أنه يتخلق كما قال العلماء بأخلاق القرآن، أي بالأخلاق التي جاءت في القرآن. فقولها خلقه القرآن ليس المقصود بالقرآن هنا أن القرآن هذا هو كتاب الله عز وجل، وإنما مقصود أخلاقه التي يمتثلها بما أمره الله عز وجل به في القرآن. وأما القرآن الذي هو كلام الله عز وجل فهو ليس بمخلوق. وقال أبو رزين، وقال أبو رزين رضي الله عنه يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال يتلى يقرأ، حسن التلاوة، حسن القرآن، حسن القراءة للقرآن، لا يمسه، لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله رحمه الله وقال أبو رزين، وهو أبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي من كبار التابعين، قال يتلونه حق تلاوته، هذا في تفسير أبي رزين رحمه الله لقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، قال يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله. وأورد المصنف هذا الجزء من كلام أبي رزين ليستدل به على هذه المسألة، وهذا مما يدل على دقة الإمام البخاري في تتبع الشواهد التي جاءت في الكتاب والسنة وفي كلام السلف في إثبات هذه المسألة. قال يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله. وهنا فرق بين التلاوة وبين العمل بها. تلاوة هي تلاوتهم للقرآن، يتلونه حق تلاوته، فالتلاوة هنا التي هي للقرآن هي ما قام بهم من تحسين التلاوة وامتثال العمل بالقرآن، ولهذا قال حق تلاوته، وإلا فالقرآن أنزله الله عز وجل وتلاه جبريل حق تلاوته، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم حق تلاوته، ثم أثنى الله عز وجل على من يفعل ذلك من المؤمنين قال الذين آتيناهم الكتاب، وهذا يشمل كل الكتب، كما قال بعض المفسرين أن الكتاب هو جنس. يأتي كثيرا في تفسير العلماء للكتاب أنه قد يراد به القرآن وقد يراد به جنس الكتب المنزلة. الذين آتيناهم الكتاب، أنزلنا عليهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فسر أبو رزين ذلك أن من تلاوته حق تلاوته قال يعملون به حق عمله، فدل على أن حق التلاوة ليس هو مجرد تلاوة المصحف تلاوة القرآن فقط، وإنما التلاوة هو العمل. هذا هو حق القرآن، أن يتلى وأن يحسن في تلاوته وأن يحسن في العمل به، لأن الله عز وجل أنزله للعمل به. وقد ذم الله عز وجل، ذم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقواما في آخر الزمان، كما جاء في الحديث قال يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. يقيمون حروفه يعني يؤدون تلاوته حق التلاوة ويضيعون حدوده. فهؤلاء لا يدخلون في من تلا القرآن حق تلاوته، وإن كان في عرف الناس الآن يقال هذا أحسن التلاوة، لكن التلاوة الممدوح بها هو أن يتلو وأن يعمل بهذه التلاوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني قراءتهم للقرآن مقتصرة على ضبط التلاوة وعلى تحسين التلاوة في الأفواه والحناجر، ولا يبلغ قلوبهم، لا يتأثرون بذلك ولا ينتفعون بما جاء في كتاب الله عز وجل. وهذه الشواهد كلها تدل على أن تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يتلو القرآن ويعمل به، وإلا فالمنافقون كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يسمعون تلاوة القرآن. فالقرآن حجة للمسلم له أو عليه، فمن تلاه فهو حجة، إما أن يكون حجة له أو عليه، فإذا عمل به فهو حجة له، وإذا أعرض عنه أو حاد عنه فهو حجة عليه. قال يتلونه حق تلاوته، وفسر هنا التلاوة بأنها العمل، فأراد المصنف أن يبين أن التلاوة هنا المقصود بها هو عملهم، وهو لا يريد بذلك المتلو، وإنما يريد فعلهم عند التلاوة، عند أصواتهم وحركة اللسان والشفتين وما تقوم به ألفاظهم مما تتعلق بجوارحهم، فهذه مخلوقة وهذه أعمالهم، وهذا من عملهم بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليهم. قال المصنف يقال يتلى يقرأ، يتلى يقرأ، فهنا أيضا نبه على أنه يقال يتلى القرآن بمعنى يقرأ، كما قال الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني يقرأ، يتلى بمعنى يقرأ. ومعلوم أن القراءة عندما تتحرك الشفتين واللسان ويقال هذا قارئ، أن أفعاله مضافة إليه وأن قراءته الحسنة مضافة إليه، وأما المتلو فهو كلام الله تبارك وتعالى. قال المصنف قوله حسن التلاوة، حسن القراءة للقرآن. هنا ينبه أن الناس الآن يقولون فلان حسن التلاوة وفلان سيء التلاوة، وهذا معلوم أنه ليس هو وصف للقرآن بأنه حسن، والقرآن لا يوصف بوصف سيء، ولكن الناس يمدحون ويذمون التالي، لا يقصدون بذلك المتلو، لا يقصدون ذم المتلو القرآن. القرآن كلام الله وهو حسن وكله حسن، كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حديثا، ولكن هذا عندما يقال حسن التلاوة يقصدون الأداء، ما يسميها الناس اليوم الأداء، أداء القارئ، فمنهم من يكون أداؤه حسن ومنهم من يسيء في الأداء وفي القراءة، إما بالتقصير في أحكام التجويد أو بعدم ضبط بعض الوقوف أو يعني بعض الأمور التي تعرض لبعض القراء مما يكون فيه نقص في تلاوته وفي أدائه، يقال حسن التلاوة، فوصف التالي هنا بأنه حسن التلاوة، أورد ذلك المصنف ليبين أن هذا هو عملهم الذي يوصف بأنه حسن وقبيح وبأنه جيد ورديء، ولا يقصد بذلك أن يوصف المتلو أو القرآن، لأن الأمة مجمعة على أن كلام الله أحسن الكلام، وأنه تلاه الناس وأحسن في تلاوته أم أساء فهو كلام الله لا يتطرق إليه نقص بحال من الأحوال. أورد هذا ليثبت وليبين أن تلاوة التالي وألفاظه مخلوقة وأنها توصف بالمدح والذم، وهذا لا يكون متعلقا بالقرآن، لأن القرآن موصوف بأنه أحسن الكلام وهو أبلغ الكلام وهو كلام رب العالمين لا يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه. أيضا في قوله قال لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، هذا في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، وهذه الآية اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، وترتبت عليها بعض الأحكام، والاختلاف لا يكاد يخلو منه لفظ من ألفاظ هذه الآية، فاختلف في المس ما المقصود به، واختلف في المطهرون من هم المطهرون، واختلف في نوع الطهارة ما هي الطهارة، واختلف في الكتاب أي كتاب الموصوف بهذا، فقيل الكتاب هو القرآن لا يمسه إلا المطهرون، كما قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قيل هذا خبر عن القرآن، وقيل هو خبر عن صحف الملائكة وأنها بأيدي الملائكة، والصحيح أن هذا المقصود به القرآن. ثم بعد ذلك اختلف في المس، فقيل معنى لا يمسه أي لا يلامسه، لا يلامس القرآن ولا يلامس المصحف إلا المطهرون، وقيل معنى لا يمسه أي لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به، فهنا المس هو مس القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فمفهوم الحديث أنه لم يبلغ قلوبهم، والعلماء يقولون البلوغ في القرآن بلوغ الآذان وبلوغ القلوب، والعلماء المحققون يقولون الحجة تقوم ببلوغ القلوب، وأما بلوغ الآذان فإن الأعجمي يسمع القرآن لكنه لا يفهم، فتقوم الحجة بالقرآن إذا عقله الرجل وعقل هذه اللغة التي نزل بها، فعند ذلك تقوم به الحجة. فالمقصود أن المس قد يكون مس حسي وهو مس المصحف بالأيدي، وهذا أيضا على قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر وهذا منقول عن الفراء قال لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا المطهرون، وهو مس معنوي مس القلوب، وهو أن يخالط القلوب وأن تجد القلوب حلاوته وطعمه، كما يتلذذ القراء العلماء العاملون بالقرآن يتلذذون بتلاوة القرآن، كما كان معاذ رضي الله عنه يقرأ القرآن ويطيل لما يجد من لذة القرآن ولذة التلاوة، وكان من العالمين بالقرآن وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، ولهذا تجد العلماء بالقرآن لا يملون قراءته ولا يجدون نصبا ولا تعبا في تلاوته، لأنهم يعقلونه ويتدبرون آيات القرآن، فهؤلاء مس قلوبهم وأثر فيهم ووجدوا حلاوته. فقال الفراء ونقل هنا الإمام البخاري هذا قال لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن هم المطهرون، وقيل معنى لا يمسه أو لا يمسه بالأيدي في المصحف، فهذا المس هو معنوي، والمس الحسي هو أن تمسه بالأيدي. واختلف في قوله المطهرون فقيل هم الملائكة، لأن الله قال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا القرآن في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. ولهذا قال بعض العلماء هذه الآية لا تدل على تحريم مس المصحف لغير المتوضئ، لأنها في خبر الله عن الملائكة الذين أخبر عن طهارتهم، وأن القرآن في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. وعلى القول الآخر أن هذا في المصحف ومعنى لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمسه إلا طاهر، واختلف في هذه الطهارة، فقيل هي الطهارة من الحدث الأكبر، وقال بعض العلماء لا بأس أن يمسه من هو غير متوضئ إذا كان تطهر من الحدث الأكبر. قال بعض العلماء بل هذا عام في كل طهارة، فلا يمسه إلا طاهر متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، وهذا هو الصحيح، وهو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. احتج الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بهذا الحديث على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، ولكن معنى قوله لا يمسه إلا طاهر هذا خبر عن الشرع، ولا يلزم من ذلك أنه لا يقع في الأمة أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما الخبر الأول فهو خبر كوني قدري في قوله لا يمسه إلا المطهرون إذا أريد به الملائكة، فهذا خبر كوني قدري أي لا يمس القرآن في اللوح المحفوظ إلا المطهرون وهو من الملائكة. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فهذا أمر شرعي. ذكرنا الفرق بين الأمرين، الأمر الشرعي والكوني، أن الأمر الكوني متحقق لا محالة، وأما الأمر الشرعي فأمرت به الأمة. وقد يحصل الآن من بعض المسلمين إما بتأويل على القول الآخر وإما لجهل أو لتهاون أن يمس المصحف وهو غير متوضئ، وهذا على ما جاء في هذا الحديث وهو مفهوم أيضا الآية على قول بعض أهل العلم لا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا وهو متطهر من الحدثين. وأما إذا كان يقرأ من تلاوته ومن حفظه فلا بأس أن يقرأ القرآن ولو كان غير متوضئ، وأما الحدث الأكبر فإنه ليس له أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يتطهر من الحدثين. قوله لا يمسه لا يجد طعمه، طبعا هذا على قول كما ذكرنا لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، وهنا نبه على أن هذا الفعل هو فعل العبد، فمسه قال لا يجد طعمه ليبين الإمام البخاري أن هذا من فعل العبد يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، فالقرآن كلام الله، وأما ما يجد من طعمه وما يجد من اللذة في صدره وما يجد من حلاوة التلاوة فهذا ما قام بقلبه فهو مخلوق، وأما الآيات التي يحفظها وهي في الصدور محفوظة فهي كلام الله. قال ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لا يحمله بحقه أي لا يحمل القرآن حفظا وتلاوة وعملا إلا الموقن، لأن هذا الكتاب لا يعمل به إلا صاحب يقين ويستيقن صدق هذا الكتاب، وأما من كان في شك وريب فإنه يضعف عن العمل بالقرآن. قال لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا المثل ضربه الله لبني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة من بني إسرائيل، وحملوا التوراة حملوا العمل بها، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولاة الأمور عندما سئل عنهم قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني يحاسبون عن حمالتهم وعما أمروا به. وفي الحديث الآخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل إنسان محمل حمالة ومحمل أمانة، وهذه الأمانة مسؤول عنها يوم القيامة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. لاحظوا هنا التحميل الشرعي، وهو أنهم خطبوا بالقرآن، خطبوا بالتوراة ثم لم يحملوها. هل معنى ذلك لم يحملوا التوراة في أيديهم؟ المقصود لم يعملوا بها. ولهذا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار يحمل الأسفار، وهذا دليل على أنهم يحملون التوراة في أيديهم، وقد يحفظونها بألسنتهم وهي في صدورهم محفوظة، ولكنهم لا يعملون بها، لا يعملون بها. فشبههم الله عز وجل بالحمار الذي يحمل أسفارا، والأسفار هي الكتب العظيمة. فهذه الحمير عندما يحمل على ظهرها الكتب والأسفار التي هي ممتلئة بالعلم، وهي لا تنتفع بشيء مما على ظهورها، لأن هذه الدواب لا تعقل شيئا ولا تفهم، خلقها الله من غير عقول، وإنما ينتفع منها بحمل هذه الأسفار. فشبه الله عز وجل هؤلاء بأنهم كالحمير التي تحمل الأسفار ولا تنتفع بشيء منها. قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني هذا المثل هو مثل أولئك الذين كذبوا بآيات الله ولم يعملوا بالتوراة، وهذا دليل على أن التوراة من كلام الله ومن آيات الله. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني هذا فيه عبرة وموعظة، أن الله هداهم هداية الإرشاد بالتوراة، ولا يهدي القوم الظالمين هداية القلوب. وهدى الله هذه الأمة وكل من خوطب بالقرآن من الجن والإنس هداية الإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق فخص الله بها من شاء من خلقه، وهداية الإرشاد لا تستلزم هداية التوفيق، كما يلاحظ هنا أن أهل التوراة وأهل الإنجيل وكذلك بعض أهل القرآن هداهم الله بهذه الكتب هداية إرشاد وهداية دلالة، لكن هل كل من خوطب بهذه الكتب اهتدى بها قلبه وآمن بها وعمل بها؟ ليس كل من خوطب بهذه الكتب عمل بها. نعم. المصنف رحمه الله: وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام والإيمان عملا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله عنه: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله تعالى ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور. قال المصنف: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. هنا أيضا المصنف يستدل أن أعمال العباد مضافة إليهم وأنها أعمال قائمة بهم مخلوقة. قال: سمى الإسلام والإيمان والصلاة عملا، والمقصود بذلك هو عملنا بالإسلام وعملنا بالإيمان. وأما الإسلام والإيمان فإنه لا يقال أنه مخلوق ولا يقال أنه غير مخلوق. فإذا كان المقصود بالإسلام ما قام بالعباد من الأفعال، مثل أن يقال فلان حسن إسلامه، يعني حسن عمله، فإن عمل العبد مخلوق. وأما إذا كان المقصود بالإسلام القرآن الذي هو الشريعة، يمثل هذه الشريعة التي شرعها الله لأهل الإسلام، ولهذا قيل إن الصراط المستقيم هو القرآن، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الدين. فالإسلام قد يقال القرآن هو الإسلام، وقد يقال إن الإسلام هو ما قام بالمسلمين. فإذا أطلق الإسلام على القرآن فالقرآن ليس بمخلوق، وهو متضمن كلام الله الذي فيه شرح وبيان الإسلام. وكذلك الإيمان، فإن الإيمان إذا كان مقصود به ما نؤمن به من كلام الله فكلام الله غير مخلوق، وإذا كان المقصود ما نؤمن به من أسماء الله وصفاته فأسماء الله وصفاته ليست مخلوق. وأما إذا كان المقصود ما نؤمن به من وجود الملائكة والرسل فالملائكة والرسل مخلوقة، وأعمالنا التي نمتثلها في الإيمان مخلوقة. ولهذا لما جاء رجل في عهد الإمام أحمد وجاء إلى الناس وقال الإيمان مخلوق، الإيمان مخلوق، فجاء نفر من الشباب من طلاب العلم وذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق وقالوا قدم رجل علينا من ناحية كذا يقول الإيمان مخلوق. فتوقف الإمام عبد الوهاب الوراق في هذه المسألة وقال اذهبوا إلى الإمام أحمد فإنه إمام هذا الشأن. فذهب هؤلاء إلى الإمام أحمد وعرضوا عليه السؤال، قال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة، هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة، لأن الجهمية يقولون أن القرآن مخلوق، وأوردوا هذا السؤال ليقول المسلمون الإيمان مخلوق فيدخل في الإيمان القرآن لأننا نؤمن به. فتنبه الإمام أحمد لهذه المسألة، ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على التفريق في الإيمان إذا كان المقصود ما يؤمن به من أسماء الله وصفاته والقرآن فهذه ليست مخلوقة، وإذا كان المقصود ما نؤمن به من الملائكة والرسل وسائر الأشياء المخلوقة فهذه مخلوقة، وإذا كان المقصود بالإيمان ما قام بالمؤمنين من الصلاة والزكاة والصوم والحج والركوع والسجود وما تجري به ألسنتهم من الحركة عند الذكر فهذه مخلوقة. وأسماء الله وصفاته التي يتلونها عند القراءة والذكر هذه ليست مخلوقة. والإمام البخاري هنا ما أراد ما أراده الجهمية، وإنما أراد ما أراده أهل السنة من أن أعمال العباد مخلوقة. وأما الإسلام والإيمان إذا أريد بهما القرآن أو أريد بهما أن من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله فأسماء الله ليست مخلوقة، ونؤمن بالله ربا والله عز وجل ليس منه شيء مخلوق، لا أسماءه ولا صفاته ولا أفعاله، ونرضى بنبينا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونبينا مخلوق. قال وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. هنا أطلق العمل على الصلاة، ونبه المصنف على هذا أن الصلاة سماها عملا، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت، فوصف صلاته بأنها عمل. ومعلوم أن الصلاة مشتملة على قراءة القرآن، فالمقصود بذلك من الصلاة هو ركوعه وسجوده وأفعاله وخشوعه، وأما ما يتلوه في الصلاة فهو كلام الله. ولهذا فإن مما يشرع في الصلاة قراءة شيء من القرآن، إما واجبا كقراءة الفاتحة وإما مستحبا كقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. قال وقوله وسئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم جهاد ثم حج مبرور. فهنا وصف العمل، وصف هذه الأعمال وهو الإيمان بالله ورسوله ثم الجهاد والحج المبرور بأن من العمل، لأن الإيمان بالله هو ما قام بالعباد من الخشوع والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، خشيتهم مخلوقة، والذي يخشونه وهو الله ويخافونه وهو الله فليس هذا بمخلوق، الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، أعمالهم مخلوقة، كذلك جهادهم وحجهم هذه أعمال مخلوقة قامت بهم. المصنف رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث هو الذي أورد المصنف جزءا منه في الترجمة مختصرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم، أي بقاؤكم في هذه الحياة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذا دليل على أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الزمان، وأن وجود هذه الأمة هو في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين. قال بعض العلماء: أي أن قيام الساعة متصل ببعثته، وقيل أن بعثه سبق قيام الساعة كما سبق الوسطى الإبهام السبابة، يعني فرق ما بين قيام الساعة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما بين السبابة والوسطى، وهذا دليل قرب قيام الساعة. إنما بقاءكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. لكن هذا لا يجوز لإنسان أن يأخذ من هذه الحديث ويحسب حسابا ويحسب ما بين العصر إلى غروب الشمس وما مضى من الزمن ويحدد قيام الساعة، لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمان قيام الساعة. قال الله عز وجل: أكاد أخفيها. قال العلماء: قال الله عز وجل أكاد أخفيها، أي على نفسي، لأن الله أخفاها. فمعنى أكاد أخفيها، قال العلماء: أكاد أخفيها على نفسي. وهذا مما يدل على عظم هذا العلم، وأن الله عز وجل لم يوحي فيه شيء لخلقه، بل أخبر في هذه الآية على هذا التفسير أنه يكاد يخفيها على نفسه تبارك وتعالى. قال: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. هذه أمة بني إسرائيل عملوا إلى منتصف النهار فأعطوا قيراطا قيراطا، والشاهد قال: فعملوا بها كما تقدم، أي عملوا بالتوراة. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر، يعني حتى انتهى الناس من صلاة العصر. ثم عجزوا، يعني لم يؤدوا بقية اليوم، فأعطوا قيراطا قيراطا. والقيراط هو الشيء العظيم، يعني أعطاهم الله الثواب عملهم قيراطا واحدا، يعني كل واحد منهم أعطي قيراط. ثم أوتيتم القرآن فعملتم به، الشاهد في قوله أيضا فعملتم به حتى غربت الشمس، يعني انتهى النهار. قال العلماء: هذا دليل وفيه إشارة على أن هذه الأمة تعمل بالقرآن إلى أن يأتي أمر الله، أو أن يأتي قيام الساعة، أي أنها ستعمل بهذه الشريعة إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. قيل أمر الله هي الريح التي يأمر الله عز وجل بها فتقبض أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. هذا لا يعني أن هذه الأمة لا تعمل بهذا الدين إلى قيام الساعة، بل تعمل، لكن إذا شاء الله عز وجل أن تقوم الساعة قبض الله أرواح المؤمنين ثم لا تقوم إلا على شرار الخلق. فأعطيتم قيراطين قيراطين، يعني كل واحد منكم أعطي قيراطان، كل واحد من الأمة أعطاه الله قيراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا، يعني وقتهم عملهم قليل وأجرهم عظيم. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فقال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. هذه قاعدة يدل عليها هذا الحديث العظيم، أن من أنصف العاملين بإعطائهم حقوقهم وتفضل على بعضهم بزيادة لا يعد هذا من الظلم، لكن الظلم هو أن يبخس العامل حقه. فلو كان صاحب العمل